أم من الثلث إلى السدس به أو بالإخوة. ها؟ الأم تنقل من ثلثها، لكن هل تسقط؟ لا تسقط أبدا، وإنما تحجب حجب نقل. إذن القسم الأول كان المحجوبون إسقاطا فقط، القسم الثاني المحجوبون نقلا فقط. الآن مسألة رقم 15، مسألة رقم 15، والمحجوبون نقلا ثم إسقاطا، يعني ينقلون الأول وبعدين يسقطون، يعني يأتي فيهما صنفي الحج. أول ما يحدث لهم أنهم ينقلون، ثم إن كثر عليهم الضغط يسقطون ولا يجدون شيئا. المحجوبون نقلا ثم إسقاطا كم عددهم؟ اثنان، اثنان بنت الابن تنقل من النصف إلى السدس بالبنت. بنت الابن إذا انفردت أخذت نصف المال. افترض جاء أمامها بنت سلبية نقلت إلى السدس، ضغط عليها ببنت أخرى خرجت من السباق لا تجد شيئا. والمحجوبون نقلا ثم إسقاطا اثنان، بنت الابن تنقل من النصف إلى السدس بالبنت وتسقط بابنتين ببنتين وتسقط ببنتين، تنقل من النصف إلى السدس بالبنت وتسقط ببنتين وتسقط ببنتين فاصلة، وتنقل الأخت لأب من النصف إلى السدس بالشقيقة. يعني متى ما جاءت الشقيقة نقلت أخت الأب بدلا من أن تأخذ النصف في انفرادها نقلت إلى السدس، وتسقط بشقيقتين باثنتين، وتسقط باثنتين، وتسقط، وتنقل الأخت لأب من النصف إلى السدس، وتنقل الأخت لأب من النصف إلى السدس بالشقيقة وتسقط باثنتين. مرة أخرى مسألة رقم 15، والمحجوبون نقلا ثم إسقاطا، يعني اجتمع فيهما المصيبتان، اثنان بنت الابن تنقل من النصف إلى السدس بالبنت وتسقط ببنتين فاصلة، وتنقل الأخت لأب من النصف إلى السدس بالشقيقة وتسقط باثنتين. انتهى الكلام. بعد كذا مسألة رقم 16، كل هؤلاء الذين ذكرناهم كانوا إيش؟ المحجوبين. إذا قسمنا المحجوبين إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: المحجوبين إسقاطا فقط، المحجوبين نقلا فقط، المحجوبين نقلا فإسقاطا. رجاء ساعدني في الإحصاء، يعني راجع في البيت عشان تكتشف هذا زد كان هذا كذا وهذا كذا، واضح؟ قبل أن نطبع أحسن من أن نطبع وبعدين يطبع فيها أخطاء. أنا يهمني فقط أن المحجوبين ينقسمون إلى ثلاثة: عندك ناس محجوبين إسقاطا فقط، عندك محجوبين نقلا فقط، عندك محجوبين نقلا وإسقاط. ها؟ لا، نحن قلنا الحجب قسمان، هكذا ذكر في كتب القدامى، لكن الحجب قسمان تحته كم سورة؟ ثلاث سور. صحيحة ولا فيها خطأ؟ لا صحيحة 100%، لأن عندك محجوب إسقاط فقط، محجوب نقل فقط، ومحجوب النقل ثم إسقاط. لكن المذكور في الكتب ماذا؟ أن الحجب قسمان فقط، حجب نقل وحجب إسقاط. نحن أردنا أن نسهله، أسهل بكثير يا شيخ. مسألة رقم 16، اكتب مسألة رقم 16. كنا نتكلم منذ بدأنا والمحجوبين، الآن اكتب والحاجبون إسقاطا فقط، يعني كلما أطلوا برؤوسهم سيحدث السقوط، كلما أطلوا برؤوسهم في المسألة وحدث حجب سيحدث إسقاط، لن ينقلوا أحدا وإنما سيسقطون. واضح الكلام؟ والحاجبون إسقاطا فقط، الأقرب فالأقرب. إيش يعني الأقرب فالأقرب؟ سيأتينا هذا في الكتب بعد هذا. كلما جاء أصحاب جهة سنقدم الأقرب فالأقرب. مثلا جاء أخ شقيق وأخ لأبي، هل الأخ لأبي سيجد شيئا؟ راح الأخ لأبي. جاء الابن وابنه، هل ابنه سيجد شيئا؟ لا أبدا. جاء الأب وجده، هل الجد سيجد شيئا؟ أبدا. هذا معنى الأقرب فالأقرب، وهو باب واسع. العم الشقيق والعم لأب، ولا العم الشقيق، ولا العم لأب وابن العم الشقيق، ولا الأخ لأب وابن الأخ الشقيق. كلما جاء الأقرب فالأقرب حجب الأبعد. واضح؟ هذا معنى قوله والحاجبون إسقاطا فقط الأقرب فالأقرب. إيش يعني فالأقرب فالأقرب؟ فاصلة. فيحجب الجد بالأب، فيحجب الجد بالأب، وابن الابن بالابن، ابن الابن بالابن، وابن الابن بالابن، والأشقاء الذكور يحجبون إخوانهم لأب. الأشقاء الذكور لو جاءوا إخوانهم لأب لا يجدون شيئا، والأشقاء الذكور يحجبون إخوانهم لأب. والأعمام الأشقاء يحجبون الأعمام لأب. الأعمام الأشقاء يحجبون الأعمام لأب. كلما جاء عم شقيق عم لأب لا يجد شيئا. والأشقاء الذكور يحجبون إخوانهم لأب، والأعمام الأشقاء يحجبون الأعمام لأب. وينقل الإخوة، وينقل الإخوة شقائق أو لأب، وينقل مش وينقل، وينقل الإخوة شقائق أو لأب أخواتهم من الفرد إلى التعصيب. هذا مش حجب إسقاطا فقط، لكنه متصل بالموضوع. إذا كانوا يحجبون إخوانهم الذكور، فماذا يفعلون بأخواتهم؟ ماذا يفعلون بأخواتهم؟ ينقلونهم من الفرد إلى التعصيب. افترض جاء إخوة شقائق وأخوات شقائق في المواريث. الأخوات الشقائق الآن كان المفروض أن تأخذنا الثلثين، لكن هل ستأخذنا الثلثين؟ ماذا سيحصل؟ سينقلنا من الفرد إلى التعصيب. هذا الكلام متصل ببعض، لأنك قلت إن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأبي. طيب إن جاءوا مع أخواتهم الشقائق ما الحكم؟ ينقلونهم من الفرد إلى التعصيب. وينقل الإخوة شقائق أو لأب بعيدا عن أخ الأم، فإنه لا ينقل أخته لم يذكر. وينقل الإخوة شقائق أو لأب أخواتهم من الفرد إلى التعصيب. أنت الآن ذكرت الإخوة، أنت كنت ذكرت شيئين، ذكرت الإخوة وذكرت الأعمام. قلت إن جاء الإخوة الأشقاء مع الذين لأب هل يرث الذين لأب؟ قلت لا يرثون. إن جاء الأعمام لأب، الأعمام الشقائق، هل يرث الأعمام لأب؟ لا يرثون. طيب إن جاءوا مع الإناث، الإخوة لو جاءوا مع الإناث تنقل الإناث من الفرد إلى التعصيب. طيب الأعمام لو جاءوا مع الإناث ولا ترث الأعمام شيئا، العمات شيئا، يعني العمات لا تجدن شيئا، العمة لا حظ لها من الميراث. واضح؟ إذن اكتب وينقل الإخوة شقائق أو لأب أخواتهم من الفرد إلى التعصيب ولا ترث العمات شيئا. ما فائدة الذكر ولا ترث العمات شيئا؟ لأنك ذكرت حكم الإخوة مع أخواتهم، أي الأعمام مع أخواتهم، ما الحكم؟ لا ترث العمات شيئا، لا حظ لهن، فلا نقول عليهن إنهن محجوبات بالأعمام، بل لا حظ لهن من الميراث. بعد كذا أكتب مسألة رقم 17. مسألة رقم 17. مسألة رقم 17 اكتب والحاجبون نقلا فقط. اذا انتهينا من الحاجبين اسقاطا، الحاجبين اسقاطا الاقرب فالاقرب، ذكرنا هذا وانتهينا منه. الان الحاجبون نقلا فقط، يعني متى ما حجبوا لا يسقطون احدا، وانما ينقلونه من حال الى حال، لكن مش مستحيل هم الذين حجبوا واسقطوا، لا. الحاجبون نقلا فقط، الاخوة مطلقا ينقلون الأمة من السدس إلى السدس ولا يسقطونها. ينقلون الأمة من السدس إلى السدس ولا يسقطونها، يعني يتسببون في نقل الأمة من السدس إلى السدس، لكن هل يسقطون الأمة؟ لا يسقطون الأمة، لأن الأمة تأخذ السدس، انتقلت كل الذي حصل عنها انتقلت من السدس إلى السدس. واضح الكلام؟ والحاجبون نقلا فقط الإخوة مطلقا، ينقلون الأمة من السدس إلى السدس ولا يسقطونها. واضح الكلام؟ مسألة رقم 18، إذن وجدنا الحاجبين نقلا فقط ولا يسقطون في سورة واحدة، إخوة ينقلون الأمة، واضح؟ الآن الحاجبون نقلا وإسقاطا، يسقطون لأب، لكن تقدم ذلك، هذا كان في الحجب الإسقاط، في حجب الإسقاط الإخوة الشقائق يسقطون إخوانهم لأب، صحيح؟ لكن الآن يسقطون الأمة ولا ينقلونها؟ ينقلونها فقط، لا يتنافى مع الإسقاط. وهذه الكلام شغل الوقت في البيت إن شاء الله، رجاء كذا في البيت كذا قب قب قب اشتغل. مسألة 18، والبنت إيش؟ من الذي ينقل البنت من النسف؟ ها؟ الابن من نصفها إلى الذكر من حجر الزين. هذا تقدم. نحن ذكرنا. قلنا إن إن جاءوا مع الأخوات، يعني قلنا إن جاء الأخ مع أخيه، فللذكر مثل حجر الزين، وينقلون الأخوات وينقلون إخوانهم من الفرد إلى التعصيب. المجال مفتوح، لكن في البيت إن شاء الله مسألة. بعد إذنك، لا في البيت إن شاء الله كل يذاكر. أنا وضعت الأصول فقط، نريد أن نقسمها كذا، الحاجبون كذا، الحاجبون كذا، المحجوبون تسهيلا، ممكن تجد كذا وكذا تنبه عليه نستدركه، لكن مش الآن. مسألة 18، المسألة رقم 18، اكتبوا الحاجبون نقلا وإسقاطا، يعني الذين يحجبون نقلا وإسقاطا، الحاجبون نقلا وإسقاطا، اكتب أربعة، يعني يحجب نقلا ويحجب إسقاطا. الابن واحد، وابنه اثنان، والبنت ثلاثة، والأخت الشقيقة أربعة، والحاجبون نقلا وإسقاطا أربعة، والحاجبون نقلا وإسقاطا أربعة، الابن وابنه والبنت والأخت الشقيقة فاصلة. فينقل الابن الأب، فينقل الابن الأب، أين ينقل الابن؟ الذين ينقل لهم، الذين ينقلهم الابن، لا يحجبهم إسقاطا وإنما ينقلهم فقط. فينقل الابن الأب واحد، والجد اثنان، ينقلهم من التعصيب إلى السدس، يعني طالما وجد الابن نقل الأب والجد من التعصيب إلى السدس. فينقل الابن الأب، فينقل الابن الأب والجد من التعصيب إلى السدس فاصلا، حجب هذين نقلا. وينقل الأم من السدس إلى السدس، ينقل الأم من السدس إلى السدس، نحن ذكرنا من الابن، لكن الابن فقط ولا حتى البنت أيضا تنقل الأمة من السدس إلى السدس؟ حتى البنت أيضا، سيأتي بعد قليل، استنى شوية. وينقل الأمة من السدس إلى السدس، وينقل الزوجة من النصف إلى الربع، وينقل الزوجة من النصف إلى الربع فاصلة، وينقل الزوجة من الربع إلى السمن، النقلة الخامسة، وينقل الزوجة من الربع إلى السمن، ينقل الزوجة من الربع إلى السمن فاصلة، وينقل أخواته، يا شيخ عبد القادر، وينقل أخواته الابن، وينقل أخواته من النصف أو الثلثين إلى التعصيب، هذه التي كنت تنتظرها، وينقل أخواته من النصف أو الثلثين إلى التعصيب، بعد كذا فاصلة، ويحجب من عدا هؤلاء إسقاطا استرحنا منه. يعني هو كان ينقل يحجب نخلا، نخل ستة النخل، حجب ستة النخل، الأب وكذا وكذا وكذا، كل من ليس بهؤلاء يحجبهم إسقاطا، لا يرث أحد غير هؤلاء مع الإبن. ستجد هذا مذكورا في الشرح الصغير لكن بطريقة أخرى، فيقول ولا يرث مع الإبن إلا كذا وكذا وكذا وكذا. واضح؟ الذين أحصاهم أنهم يرثون مع الإبن هم الذين حجبهم الإبن نقلا. مرة أخرى، نحن قلنا والحاجبون نقلا وإسقاطا أربعة، الإبن وابنه والبنت والأخت الشقيقة، فينقل الإبن الأب والجد من التعصيب إلى السدس، اثنان، وينقل الأم من السدس إلى السدس، وينقل الزوجة من الربع من النصف إلى الربع أربعة، وينقل الزوجة من الربع إلى السمن خمسة، وينقل أخواته من النصف أو السلتين إلى التعصيب فاصلة، ويحجب من عدا هؤلاء إسقاطا. يعني كل من ليس بهؤلاء لا يرث مع الإبن شيئا، طالما وجد الإبن غاب كل جميع الورثة ما عدا الأب والجد والزوج والزوجة وإيش تاني والأم وأخواته يعني البنات. ثم بعد ذلك أكتب فاصلة، وابنه مثله إلا في ثلاث مسائل ستأتي، وابنه يعني ابن الابن مثله إلا في ثلاث مسائل سنذكرها، ابن الابن سيقف مقام الابن تماما إلا في ثلاث مسائل، وتقدمت بنا فيها بادمزة، ذكرنا وابن الابن مثل الابن إلا في ثلاث مسائل، ها ذكرنا هنالك منها أبوين وزوج وزوجة وابن ابن، ابن الابن لم يجد شيء، ها أبوين، أبوين كل منهم يريد كام؟ يريد السدس، وبنتين، البنتين تريدان كام؟ السدسين، انتهى المال، ابن الابن سيغيب ولا لا يغيب؟ سيغيب، لكن لو كان ابنا لقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين في الأربعة، ذكرنا هذا فيما تقدم. الآن أكتب وابنه مثله إلا في ثلاث مسائل ستأتي نقطة. بعد كذا تكتب والبنت، أيوة نحن قلنا البنت، والبنت مثل الابن في حالات النقل، حالات النقل التي كنا نذكرها، قلنا الابن ينقل الأب وينقل الجد نفس، والبنت مثل الابن في حالات النقل، كلما نقل الابن نقلت البنت. من الذين كنا ذكرنا أن الابن ينقلهم؟ أولهم الأب، الأب ينقل من التعصيب إلى السدس بالبنت ولا لا ينقل؟ ينقل، ينقل يا شيخ، الأب، الأب والبنت، الأب ينقل، ها؟ والجد، الجد ينقل من التعصيب إلى السدس بالبنت ولا لا ينقل؟ ينقل، والزوج ينقل من النصف إلى الربع بالبنت ولا لا ينقل؟ ينقل، والزوجة تنقل ولا لا تنقل؟ تنقل، والأم تنقل ولا لا تنقل؟ تنقل، صحيح؟ إذن البنت مثل الابن في حالات النقل فاصلة، وتزيد عليه، يعني وتزيد عليه، يعني للبنت حالات النقل أخرى ليست للابن، وتزيد عليه بنقل بنت الابن، وتزيد عليه بنقل بنت الابن من النصف إلى السدس إذا انفرد، وتزيد عليه بنقل بنت الابن من النصف إلى السدس إذا انفرد، يعني إذا انفردت البنت وجاء معها بنت ابن، بنت الابن كان المفروض تأخذ النصف، لكن لما جاءت البنت ستنقل إلى السدس ولا لا تنقل؟ تنقل. هذا النقل خاص بالبنت، لأن لو كان الابن هو الموجود هل بنت الابن كان سيجد شيئا؟ كان لا يجد شيئا، كان يحجب بالابن، صحيح؟ لأننا ذكرنا هذا، قلنا ويحجب من عدا هؤلاء، لما ذكرنا الذين يرثون مع الابن قلنا ويحجب من عدا هؤلاء، من عدا هؤلاء تدخل فيه بنت الابن ولا لا تدخل؟ تدخل فيه بنت الابن. إذن هذه حالة خاصة في نقل البنت، هنا البنت هي التي تنقل، أما الابن فإنه يحجب، واضح؟ هذا معنى قوله وتزيد عليه بنقل بنت الابن من النصف إلى السدس إذا انفردت فاصلة، وتحجبها إذا تعددت، تحجبها إذا أصبحت أختين لأنها تساوي ولدا ذكرا، الولد الذكر لا يرس معها، لكن الأنثى هي ترس مع الأنثى، لأن الأنثى هذا نصف الرجل. لكن متى اكتملت البنتان؟ أصبح بنتين، أصبح في قوة الرجل ولا لا؟ حجبت بهما بنت الابن، لأن الثلثين قد تكملا. واضح؟ يقول هنا وتحجبها إذا تعددت، مسألة أخرى. ويسقط بها أولاد الأم، يعني البنت إذا جاءت مع أولاد الأم يجدون شيئا ولا لا يجدون؟ لا يجدون شيئا. وتقدم أن نصصنا على هذا، لأننا قلنا أولاد الأم يحجبون بالولد مطلقا ذكرا أو أنثى. لكن لماذا أعدناه هنا؟ حسر عقلي لنستوعب جميع صور البنت. يعني هي حجبت هنا نقلا، هي حجبت هنا إلى السدس، هي حجبت هنا إسقاطا. واضح؟ هذا معنى قوله ويسقط بها أولاد الأم. بقي حالة أخرى، وتنقل الأخوات من الفرض إلى التعصيب. وتنقل الأخوات من الفرض إلى التعصيب، يعني إذا وجد أخوات المتوفى ووجد بناته، الأخوات لا يفرض لهن، يصبحن عصرا، وإنما يرثن ما فضل عنهن. ذكرنا هذا في ميرا إبراهيم، صح؟ يعني جاء مثلا مات المتوفى وترك أختين شقيقتين وبنتين، المسألة من ثلاثة، بنتين الثلاثة، للبنتين الثلثين اثنان، وبقيت واحدة للأختين تنكسر عليهما فنضرب الرؤوس، المسألة من ستة، كل بنت تأخذ سهمين والأختين الشقيقتين تأخذان سهما سهما. إذا نقلتا ولا لم ينقلا؟ نقلتا. هذا معنى قوله وتنقل الأخوات من الفرض إلى التعصيب. آخر شيء، والأخت الشقيقة تنقل التي للأب من النصف إلى السدس إذا انفرد. والأخت الشقيقة تنقل التي للأب من النصف إلى السدس إذا انفرد. نقل ولا مش نقل؟ نقل. إذا جاءت أخت الأب وحدها أخذت النصف، لكن إن جاءت مع الشقيقة طارت إلى السدس. صحيح؟ والأخت الشقيقة تنقل التي للأب من النصف إلى السدس إذا انفردت. هذه مسألة برأسها فاصلة. وتحجبها إذا تعددت، يعني أخت شقيقة واحدة أخت لأب تجد معها السدس، لكن إن تعددت أصبحت بقوة الأخ الشقيق واكتمل الثلثان، فلن تجد الأخت لأب شيئا. هذا معنى قوله وتحجبها إذا تعددت. بعد كذا فاصلة، أكتب ولا تحجب غير ذلك، ولا تحجب غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. انتهى باب الحج. واضح الكلام؟ إن استطعنا بعون الله سبحانه وتعالى أن نحصي الحجب والمحجوبين بهذه الطريقة إحساء دقيقا، استرحنا من باب الحج. رجاء كذا اذهب إلى البيت وافتح باب الحجب في الرسالة أو باب الحجب في العزية، سجد كلام طويل يصعب فهمه جدا. لكن إن شاء الله إن استطعنا أن نحصي الحجب هكذا، أن نخرجهم هؤلاء حاجبين إسقاطا فقط، هؤلاء حاجبين كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، سيكون من أسهل ما يكون إن شاء الله. واضح؟ رجاء راجعه كذا، أي خطأ إن اكتشفته أخبرني به قبل الطبع. نحن نريد شيئا واحدا فقط. كل الذي ذكرناه عدة مسائل. أول مسألة ذكرنا دليل الحجب، قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها والد. ثم مسألة ثانية وضعنا قاعدة لا يسقط من الميراث أبدا ستة. ثم مسألة رقم ثلاثة هو المذكور في الكتب، الحجب قسمان، حجب نقل وحجب إسقاط. نحن لم نخرج منهما، لأن الحجب إما حجب نقل وإما حجب إسقاط، وإنما فصلنا كيفية الحجب نقلا وإسقاطا، فاكتشفنا أن بعضهم يحجب نقلا فقط وبعضهم إسقاطا فقط وبعضهم نقلا وإسقاطا. واضح؟ والمحجوبون أيضا كذلك. ثم بعد ذلك ذكرنا المحجوبون وبدأنا بهم لأنهم أسهل، المحجوبون نقلا فقط، المحجوبون إسقاطا فقط، المحجوبون نقلا ثم إسقاطا. ثم بعد ذلك ذكرنا الحاجبون إسقاطا فقط، نقلا فقط، نقلا وإسقاطا. وهذه الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رجاء راجع.